بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: وأن يكون من الجنس. وبه قال بعض الشافعية، وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين: ليس بشرط. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلا يزال المؤلف يتحدث عن شروط التخصيص بالاستثناء، أو شروط عمل الاستثناء، وذكر فيما سبق وأخذناه في الدرس الماضي شرطا. ما هو يا شيخ؟ أخذنا شرط الاتصال، والآن يذكر المؤلف أنه يشترط أن يكون من الجنس، يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وبعده يذكر شرطا ثالثا، وهو أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه. إذن هذه شروط ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله للاستثناء. قال رحمه الله: وأن يكون من الجنس. وبه قال بعض الشافعية، يعني هذا هو الذي قطع به كثير، قطع به كثير من الحنابلة، وهو أنه يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وذلك أننا قد علمنا أن الاستثناء هو إخراج ما لم يكن الاستثناء لكان داخلا في الحكم، لولا وجود الاستثناء لكان هذا المستثنى داخلا في الحكم. فإذا كان من غير الجنس فهو لم يدخل حتى يخرج، هو لم يدخل أصلا حتى يخرج. وبالتالي فإنه إذا قال مثلا: لفلان علي 100 درهم إلا ثوبا، المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه، وبالتالي فإن هذا الاستثناء لا يصح، على القول بأنه لا بد أن يكون المستثنى من غير من جنس المستثنى منه، لا يصح هذا الاستثناء، وبالتالي فإنه يلزم 100 درهم. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وما نقله عن المذهب هو ما قال به كما ذكر بعض الشافعية. وهذا النوع من الاستثناء هو المسمى بالاستثناء المنقطع. والاستثناء المنقطع عرفه كثير من العلماء بأنه الاستثناء من غير الجنس، الاستثناء من غير الجنس. تأمل مثلا قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، بنص القرآن: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هذا الاستثناء استثناء ماذا؟ منقطع، ليس استثناء متصلا. الاستثناء المتصل، الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، وهذا الاستثناء المنقطع إلا فيه بمعنى لكن، يعني فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. هذه إلا بمعنى لكن أبى أن يكون مع الساجدين، وذلك أن إلا ولكن يدلان في الجملة على معنى الاستدراك، فقامت إلا مقام لكن، لكن الخفيفة، وهذا الذي ذكره سيبويه وهو مذهب البصريين أن إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، وعند الكوفيين هي بمعنى سواء. والذي حققه القرافي رحمه الله في كتابه الاستغناء في أحكام الاستثناء، وهذا كتاب حافل ولا يستغني طالب العلم في بحث مسائل الاستثناء عن هذا الكتاب، ومن أهم الكتب التي بحثت موضوع الاستثناء، وموضوع الاستثناء موضوع مهم، طالب الحال العلم بحاجة إلى أن يحقق مسائله، وذلك لكثرة المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الموضوع. فهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم في تحقيق هذه المسائل، وهو كتاب كبير في أكثر من 700 صفحة. حقق القرافي رحمه الله في هذا الكتاب أن هذا الحد ليس بجامع، يعني أن نقول إن الاستثناء المنقطع هو ما كان من غير الجنس. نعم هذا استثناء منقطع ولكنه ليس بجامع، هذا الحد ليس بجامع، بل متى ما كان الاستثناء من غير الجنس أو كان الحكم فيه بغير نقيض حكم المستثنى منه فإنه يكون استثناء منقطعا. بمعنى إذا قلت جاء القوم إلا زيدا كان هذا استثناء متصلا، إذا قلت جاء القوم إلا حصانا كان استثناء منقطعا. لما؟ لأن المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه. طيب والمعنى؟ لكن جاء حصان، واضح؟ جاء القوم، ما جاء القوم مثلا، ما جاء القوم إلا حصانا، كأنك تقول لكن جاء حصان. طيب قد تقول ما جاء القوم إلا زيدا سافر، إلا زيدا سافر، هذا في الحقيقة استثناء منقطع. لماذا؟ قد تقول المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، نقول نعم، ولكن الحكم ها هنا لم يكن نقيض الحكم الذي حكم به على المستثنى منه، فإن المطلوب في المستثنى في الاستثناء المتصل أن يحكم على ما بعد إلا بنقيض ما حكمنا به على ما قبل إلا، هذا هو ضابط الاستثناء المتصل، أن تحكم على ما بعد إلا بنقيض ما حكمت به على ما قبل إلا. فإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا، الذي حكمت به على القوم هو ماذا؟ نفي القيام، هؤلاء ما قاموا ولكن زيد قام، إذن هما أمران ماذا؟ نقيضان. ولكن هنا إذا قلت ما جاء القوم إلا زيدا سافر، أنت ما حكمت الآن على زيد بنقيض حكم المستثنى منه، وإلا لو حكمت بنقيض حكم المستثنى منه لقلت إلا زيدا قام أو إلا زيدا وسكت والمعنى واضح، لكن لما قلت سافر حكمت على المستثنى بحكم آخر، واضح؟ فكان هذا استثناء منقطعا، كان هذا استثناء منقطعا. ولذلك مثلا تأمل في قول الله جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لو كان هذا استثناء منقطع، لو كان استثناء متصلا لكان، إذا كانوا لا يسمعون فيها لغوا لكان الذي ينبغي أن يكون بعد الاستثناء أنهم يسمعون لغوا، لكن هنا قال إلا سلاما، فكان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وتأمل مثلا في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الحقيقة أنك إذا تأملت وجدت أن التجارة من جنس الأموال، ولكن ها هنا الحكم ليس هو نقيض حكم المستثنى منه. لا تأكلوا أموالكم بالباطل، كلوا أموالكم بالباطل، هذا إذا كان الاستثناء متصلا، لكن ها هنا كان الحكم ماذا؟ مسألة أخرى، ولكن تاجروا فالتجارة يجوز أن تأكل منها، واضح؟ فأصبح الاستثناء المنقطع إلا فيه بمعنى لكن. إذن باختصار أقول إن الاستثناء المنقطع هو ما كان فيه واحد من أمرين. ها الأول يا شيخ، المنقطع. لا أول شيء أعطيني رقم واحد. ها من غير جنس المستثنى منه. والأمر الثاني، نعم، بغير حكم نقيض المستثنى منه، وهذا هو الاستثناء المنقطع. بعض العلماء رأى صحة الاستثناء من غير الجنس، يعني الاستثناء المنقطع، قال: وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين، وهذا القول منسوب عند الأصوليين إلى قول الأكثر من أهل العلم. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: ليس بشرط. لما؟ قالوا: لكثرة الاستثناء من غير الجنس في القرآن والسنة، وبالتالي فإن هذا الاستثناء استثناء صحيح، كما قلنا في الأمثلة السابقة وغيرها نجد أنه قد حصل استثناء كثير من غير الجنس، وبالتالي فإن هذا الاستثناء استثناء صحيح وله حكمه. وبالتالي إذا قال لفلان علي 100 ريال إلا ثوبا، فإننا نستثني قيمة الثوب، نستثني ماذا؟ قيمة الثوب، فيكون له ما بقي من 100 ريال. هذا على قول الأكثر، على قول الأكثر، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون الأكثر. طيب، هذه إلماحة من المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي أيضا الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط الاستثناء. لعلك تذكرنا بالأول، الاتصال. الشرط الثاني، ها، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الشرط الثالث، ها، أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه. وهذه المسألة فيها موضع اتفاق وفيها موضع خلاف. أما موضع الاتفاق فهو أن يكون الاستثناء مستغرقا، أن يكون الاستثناء مستغرقا، وذلك بأن يقول مثلا: لفلان علي 100 ريال إلا 100 ريال، هذا استثناء ماذا؟ مستغرق. وهذا بالاتفاق أنه لغو ولا حكم له، نسب الخلاف في ذلك إلى شذوذ لبعضهم، لكن الأقرب والله أعلم أنه محل اتفاق بين أهل العلم أنه متى ما كان الاستثناء مستغرقا فإن هذا الكلام لغو ولا حكم له، وبالتالي فإذا قال لفلان علي 100 ريال إلا 100 ريال كان الاستثناء لا حكم له، وبالتالي فإنه يلزم بماذا؟ 100 ريال. إذن هذا موضع اتفاق، وهذا الذي ما أشار إليه المؤلف كأنه رأى أن المسألة بوضوح من الوضوح بحيث يستغنى عن الإشارة إليها. القول أو موضع الخلاف هو في غير الاستغراق، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال أشهرها 3. القول الأول هو ما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه لا بد أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، وهذا الذي عليه المذهب عند الحنابلة ووافقهم غيرهم من أهل العلم أيضا. ورأى هؤلاء العلماء أن العرب إنما تعرف في لغتها الاستثناء بمعنى إخراج القليل من الكثير، العرب إنما تعرف في لغتها الاستثناء بمعنى إخراج القليل من الكثير، ولذلك يقول الزجاج وهو أحد أئمة اللغة المشهورين يقول الاستثناء عند العرب إخراج القليل من الكثير، وبهذا المعنى قال غيره أيضا من أئمة اللغة. ولذلك يعد عند العرب من العي والعيب في الكلام أن يقول إنسان مثلا صمت الشهر إلا 29 يوما فيستثني الأكثر، هذا عي عندهم وغير مناسب ولا يليق، ما معنى أن تستثني بهذه الصورة؟ بل الذي تعرفه العرب أن تقول صمت الشهر إلا يوما، صمت الشهر إلا يومين، صمت الشهر إلا 10 أيام، هذا المناسب. أما أن تعكس القضية فيكون الذي استثني أكثر، فهذا في الحقيقة من العي ومن البعيد عن سنن كلام العرب. وذهب الجمهور إلى جواز أن يكون الاستثناء أكثر من النصف، ورواية عن الإمام أحمد قال بها بعض العلماء أنه يجوز أن يكون الاستثناء من النصف فما دون. إذن عندنا في هذه المسألة 3 أقوال، والأقرب الله تعالى أعلم أن القول الأول هو الراجح، وأن الاستثناء لا بد أن يكون فيه المستثنى أقل من المستثنى منه، وهذا هو الجاري على سنن كلام العرب. وبناء عليه فإنه إذا قال لفلان علي 100 ريال إلا 90 أو إلا 80 فإن هذا الاستثناء لغو ولا يلتفت إليه، ويلزم أن يدفع لمن أقر له 100 ريال. أما على قول الجمهور فإنه ماذا؟ إذا قال لفلان علي 100 إلا 80 ريالا يلزم بماذا؟ 20، يلزم 20. اعترض على القول الأول في هذه المسألة بقول الله سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال أصحاب هذا الإيراد إننا نعلم أن الذين اتبعوا الشيطان وخالفوا الحق هم الأكثر من بني آدم، أليس كذلك؟ والأقل هم أهل الإيمان والطاعة، وقليل من عبادي الشكور. وبالتالي فإن هذا يدل على أن المستثنى يمكن أن يكون أكثر من المستثنى منه، ولكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر. أولا قيل إن الاستثناء هنا منقطع، وذلك إذا قلنا إن كلمة عبادي هي في الآية على المعنى الغالب في القرآن، وهو أن يراد بالعباد إذا أضيفوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يراد المتقون، أن يراد الصالحون، وبالتالي فإن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فالذين اتبعوه يعني الشيطان من الغاوين ليسوا هم عباد الله المذكورون، ليسوا هم عباد الله المذكورون أولا، وبالتالي فهو استثناء ماذا؟ منقطع. والوجه الثاني أن نقول سلمنا أنه استثناء متصل، وأن العباد ها هنا هم كل العباد يعني فاجرهم وصالحهم، فإننا نقول عباد الله جل وعلا لفظ يعم كل عباد الله جل وعلا، ويدخل في ضمن ذلك الملائكة، والملائكة أكثر بكثير من بني آدم كلهم، وبالتالي كان المستثنى منه ماذا؟ أكثر من المستثنى، فما خرجنا عن القاعدة. ولكن هذا فيه نظر، وذلك أن السياق يدل على أن المقصودين في هذه الآية هم الذين يتمكن الشيطان من إغوائهم، والملائكة ليسوا من هؤلاء، وبالتالي قرينة السياق تدل على أن المقصود هم بنو آدم الذين يتسلط عليهم أو يمكن أن يتسلط عليهم الشيطان، وبالتالي فهذا الجواب فيه نظر. الجواب الثالث وهو أقوى من الجواب الثاني أن يقال انتبه إلى محل البحث في القاعدة. محل البحث في القاعدة حينما يذكر العدد، يعني حينما يذكر عدد المستثنى منه، أما إذا كان المذكور هو الوصف فإنه لا ينظر حينئذ إلى كون المستثنى أقل أو إلى كون المستثنى أكثر، بل ربما يكون المستثنى منه لا شيء، ربما يكون صفرا. مثال ذلك إذا قلت لك أكرم بني فلان إلا الجهال، كان كلاما صحيحا ولو أنك حينما ذهبت وفتشت في هذه القبيلة لم تجد فيهم عالما، هذا الكلام ماذا؟ صحيح، لأن الاستثناء هنا هذا السياق هذه الجملة إنما ذكر فيها ماذا؟ وصف، ولم يذكر فيها عدد، ومحل البحث في القاعدة إنما هو في ماذا؟ إلا ما هو في العدد. كذلك إذا قلت لك مثلا خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف، ما كان زائفا ليس أصليا فلا تأخذه، فكان الأكثر في هذا الكيس هو الزيوف، فإن هذا الكلام كلام صحيح ومستقيم، وبالتالي فإن هذا الاستدلال بهذه الآية خارج عن محل النزاع. ولذلك تنبه إلى محل البحث في هذه القاعدة، محل البحث في هذه القاعدة هو ماذا؟ عندما يذكر العدد وليس الوصف، وهذا من الدقائق المهمة التي ينبغي أن يتنبه إليها، ونبه عليها حذاق الأصوليين. نعم. قال رحمه الله: فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب. طيب، هذه مسألة مهمة عند الأصوليين في مسائل الاستثناء، وهي ما إذا كان الاستثناء عقيب جمل متعددة، والجملة هنا أعم من الجملة التي عند النحويين، ليست هي الجملة المكونة من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، بل ما هو أعم من ذلك، حتى لو ذكر أفراد أو مفردات فإن هذا داخل في معنى الجملة في هذا البحث. إذا قال قائل مثلا أكرم الطلاب والطالبات والمسافرين والغرباء إلا الجهال، هل الاستثناء ها هنا عائد على كل ما سبق أو هو عائد على ماذا؟ الغرباء الذين هم آخر ما ذكر. الجمهور يقولون إن الاستثناء يتعلق بكل الجمل التي تعاقبت هذه، فالاستثناء الذي يأتي يشمل حكمه كل ما سبق. وأما الحنفية فإنهم يرون أن الاستثناء إنما يتعلق بماذا؟ بالجملة الأخيرة فقط، ولا ينسحب على ما قبلها. لكن تنبه هنا إلى أن محل البحث وموضع الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة إنما هو عند تجرد الحال عن وجود دليل أو قرينة لإرادة الجمل كلها أو إرادة جملة واحدة منها. بمعنى إذا وجد دليل أو قرينة على أن المتكلم أراد استثناء جملة معينة فإنه حينئذ يعمل بهذه القرينة. لكن بحثنا هنا فيما إذا تجردت المسألة أو تجرد الكلام عن وجود دليل أو قرينة. بمعنى في مثالنا السابق إذا قال مثلا أكرم الطلاب والطالبات والمسافرين والغرباء إلا الحيض، إلا الحيض، هل الاستثناء ينسحب على كل الجمل المذكورة هنا وهي أربعة؟ الجواب لا، قرينة ظاهرة في أن المراد الآن ماذا؟ الطالبات فقط. وبالتالي فإن الذي ينبغي أن تتنبه إليه حين النظر في الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو أن البحث إنما هو في حال التجرد من القرائن. الجمهور كما قد علمت ذهبوا إلى هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال فإن تعقب يعني الاستثناء جملا عاد إلى جميعها، طبعا إلا إذا دل الدليل على إرادة جملة معينة. وقال الحنفية إلى الأقرب، يعني عاد إلى الأقرب إلى حرف أو إلى لفظ الاستثناء. والجمهور رأوا أن هذا القول هو الصحيح لأنه يستند إلى عدة دلائل. أولا أن استقراء الكتاب والسنة وكلام العرب يدل على أن الغالب فيها هو أن يكون الاستثناء الوارد بعد الجمل عائدا إلى جميع ما ذكر، هذا هو الغالب فيما جاء في الكتاب والسنة وفي كلام العرب، وبالتالي فإن هذا يؤيد أن يكون ذلك هو القاعدة وما سواه يعتبر استثناء من القاعدة. وأيضا قالوا إن العطف بين هذه الجمل يوجب نوع اتحاد في المعنى، وهذه قرينة على إرادة الجميع. العطف بين هذه الجمل يوجب اتحادا في المعنى، فأنت تقول أكرم كذا وكذا وكذا وكذا، هذا العطف يدل على أن هناك شيئا مشتركا وأن هناك اتحادا في المعنى بين هذه الأمور، وإلا ما حصل هذا العطف، فهذه قرينة على إرادة الجميع عند الاستثناء. وهذا أيضا وجه له من الوجاهة ما له. أضف إلى هذا وجها ثالثا، وهو أن العرب تعد من العي تكرار الاستثناء عند إرادة جميع الجمل. ففي مثل قول الله عز وجل مثلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب. لو كان المطلوب أن يكون في الاستثناء عند الجمل المتتابعة، أن يستثنى عند كل جملة، لكان السياق: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا من تاب، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من تاب، ولا يزنون إلا من تاب. وهذا عند العرب شيء قبيح. كذلك أن تقول مثلا: أكرم الطلاب إلا الجهال، وأكرم الطالبات إلا الجاهلات، وأكرم الضيوف إلا الجهال، وأكرم كذا إلا كذا، هذا عندهم عي، وهذا عندهم من قبيح القول. فبناء على هذا، على سنن كلام العرب، أن الأصل هو أن يكون الاستثناء منسحبا على جميع هذه الجمل المتتابعة، إلا ما دل الدليل على عدم، أو إلا ما دل الدليل فيه على عدم إرادة الجميع. ينبني على هذا الخلاف فروع ومسائل وأحكام، منها ما جاء في كفارة القتل الخطأ. قال الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة وإيش؟ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا مثال يصلح، هذا جيد أن نأتي به، هذا مثال يصلح على ما خرج الحكم فيه بدليل. هل هنا الاستثناء عائد إلى الحكمين أو عائد إلى حكم واحد؟ إلا أن يصدقوا، يعني أهل الميت. هل الحكم عائد على تحرير الرقبة أو على دفع الدية؟ الذي يظهر والله أعلم، بل هذا المقطوع به، أنه عائد إلى الدية فقط، لأنها هي التي يملك أهل الميت أن يتصدقوا بها. إذا قالوا: خلاص تصدقنا بها عليك، سامحناك بها، فإنها ماذا؟ تسقط عن القاتل. لكن ليس لهم أن يقولوا: الكفارة التي عتق الرقبة نحن ماذا؟ سامحناك، تصدقنا بذلك عليك. لو قالوا له هذا، فإن هذا لا يبرئ القاتل من الواجب، وبالتالي فإنه يلزمه ذلك. لكن في مثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لاحظ معي، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. رتب الله سبحانه وتعالى على هذا الخطأ أو هذا الذنب ثلاثة أحكام، ما هي؟ الجلد، أن لا تقبل لهذا القاذف شهادة، ثلاثة أنه يحكم عليه بالفسق. الآن المسألة الأولى أو الأمر الأول، هذا بالاتفاق، ها؟ إلا من تاب، التوبة لا تسقط ماذا؟ الجلد، بالاتفاق. فلو أنه تاب نقول ماذا؟ لا بد من الجلد. لكن بقينا في الأمر الثاني والثالث، أن تقبل له شهادة أو لا تقبل، لأنه قال إلا من تاب، وكونه فاسقا يحكم له بالفسق وتسقط عدالته. هل الحكم معلق بالثالث وهو الحكم بالفسق، أو معلق بالأمرين؟ الحنفية بناء على تأصيلهم في هذه المسألة قالوا: إن الذي يسقط بتوبته إنما هو الحكم عليه بماذا؟ بالفسق، فتعود له عدالته. أما الشهادة فإننا ماذا؟ لا نقبلها منه أبدا. طيب قوله تعالى إلا من تاب، قالوا هذا عائد إلى ماذا؟ إلى الأقرب، إلى الاستثناء، أقرب ما ذكر إلى الاستثناء. أما عند الجمهور فإن الإنسان الذي وقع في هذا الخطأ قذف ثم تاب إلى الله جل وعلا فإنه يسقط عنه الأمران وبالتالي تعود إليه عدالته ويزول عنه حكم الفسق كما أنه تقبل شهادته بناء على أن الاستثناء الذي يأتي عقيب جمل متتابعة فإنه يكون حكمه متعلقا بجميع هذه الجمل. طيب، في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ها؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طيب، هذا الحكم الآن الذي فيه أربعة أشياء: هل إذا تاب ينفى أو يسقط عنه أو يكون الحكم مستثنى في الأمر الرابع فقط أو في جميع ما سبق؟ هاي شيخ، الصحيح أنه عائد إلى جميع ما سبق. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هل قوله إلا بإذنه عائد على الجلوس على التكرمة؟ تعرفون التكرمة؟ يعني الإنسان له في بيته مكان له مخصص، يعني يفرش له فراش معين أو له مكان معين يعتاد أن يجلس فيه، والعادة أن يكون هذا أفضل مكان في المجلس. فهل إذا دخل الضيف يجلس في تكرمة أو في محل صاحب البيت الذي هو معد له أو ليس له ذلك إلا بإذن صاحب البيت فيكون الاستثناء عائدا بهذا فقط، أو هو عائد إليه وعائد أيضا إلى كونه يجوز له أن يصلي إماما بصاحب البيت إذا أذن صاحب البيت، وإلا الأصل أن الأحق بالإمامة هو من؟ صاحب البيت. ما رأيك يا شيخ؟ يعود إلى الأمرين بناء على القول الصحيح وهو قول الجمهور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعود ها هنا هذا الاستثناء بالإذن على الأمرين، فيجوز أن يجلس على تكريمته إن أذن، يجوز أن يصلي به إماما إن أذن، وإلا الأصل أن الحق لصاحب البيت والأمثلة على كل حال في هذا الباب كثيرة، وقد علمت القاعدة فيها، وبالتالي فإنك أولا عليك أن تتأمل في هذا الدليل، هل تعلق بإحدى الجمل ما يدل على أن الاستثناء خاص بهذه الجملة أم لا؟ فإن لم تجد شيئا فالأصل هو أن الاستثناء عائد على جميع هذه الجمل، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. هذه المسألة الأخيرة التي أوردها المؤلف رحمه الله في مسائل الاستثناء، بل في مسائل العام والخاص والتخصيص، لأنه انتقل بعدها إلى الكلام عن مسائل الإطلاق والتقييد. قال: وهو يعني الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. هذه قاعدة حسنة تضبط لك مسائل الاستثناء. الاستثناء من الإثبات نفي يعني للمستثنى، ومن النفي إثبات يعني للمستثنى. فأنت إذا قلت مثلا لفلان علي 10 دراهم إلا درهما، هذا الاستثناء دخل على ماذا؟ على إثبات، وبالتالي فيكون المستثنى ها هنا ماذا؟ منفيا. الاستثناء من الإثبات نفي، وبالتالي فهذا الإقرار نفيت عنه ماذا؟ نفيت منه درهما، وبالتالي يلزمك تسعة، يلزمك تسعة. أما إذا قلت ليس لفلان علي شيء إلا درهم، ليس لفلان علي شيء إلا درهم، الآن الاستثناء تسلط على ماذا؟ تسلط على نفي، فيكون المستثنى ها هنا ماذا؟ مثبتا، وبالتالي أنت مطالب بماذا؟ أنت مطالب بدرهم لأنك أقررت به. إذن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. طيب، في قول المسلم لا إله إلا الله، ها ماذا نستفيد؟ هذا إثبات، إثبات ماذا؟ الألوهية الحق لله عز وجل. لما نقول هذا؟ لأن الاستثناء ها هنا دخل على ماذا؟ على نفي، دخل الاستثناء ها هنا على نفي، وبالتالي أفادنا ماذا؟ أفادنا الإثبات. مثلا في قول الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه، نعوذ بالله من عذابه ونسأله رحمته، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه، هذا من أي النوعين؟ هاي الشيخ، أيوه، هذا إثبات العذاب، إثبات العذاب. لماذا؟ لأنه دخل على نفي، أو إثبات زيادة العذاب لأنه دخل على نفي. فهذه قاعدة حسنة تضبط لك مسائل الاستثناء، لعلنا نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم.